موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. في هذه الآية الكريمة يأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بهذا الأمر المبارك، بهذين الأمرين الكريمين: غض البصر وحفظ الفرج. ثم بينت الآية ثمرة ذلك وسبيل الإعانة عليه. قل للمؤمنين، خص المؤمنين بالذكر، وإن كان غيرهم مخاطبا بهذا ومؤاخذ بمخالفته، إلا أنه خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بالخطاب، المأجورون على الامتثال، ولأنهم محط رعاية الشرع ومحط رحمة الله تبارك وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض البصر إطباق الجفنين على العين حتى لا ترى، هذا هو الغض. وقال من أبصارهم ولم يقل غضوا أبصارهم. ومن أو من في هذه الآية عند جمهور المفسرين للتضعيف، يعني المأمور به هو غض بعض البصر لا كل البصر، الذي هو محارم الله عز وجل. تغض بصرك عن محارم الله، وأما ما عداها فتطلقه، بل يستحب أو يجب إطلاق البصر في بعض الأمور، كالنظر في آيات الله المبثوثة في كونه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قدم غض البصر على حفظ الفرج، لماذا؟ لأنه سببه وسبيله. فمن غض بصره عن الحرام صان نفسه عن الوقوع في الفواحش، ومن أطلق بصره في الحرام فقد فتح على نفسه باب شر وفتنة، وجعل للشيطان عليه سبيلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإثم حواز القلوب، أي يحوزها ويتمكن منها ويغلب عليها. الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. فغض البصر هو سبيل حفظ الفرج، لذلك قدمه على حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لذلك تجد القرآن لا ينهى عن الزنا، وإنما ينهى عن الاقتراب منه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فمن أطلق بصره في الحرام فقد قاربه والعياذ بالله وخالف ما نهى الله عز وجل عنه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ومعلوم أن مخالفة المرء لشهوات نفسه وأسر طبعه أمر ليس بالمتيسر. ركبت الشهوات وجبلت النفوس على حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فجعلت الصدارة شهوة النساء. فليس غض البصر للأمر الهين، ولذلك يستره الله عز وجل علينا بأمرين اثنين في الآية: بذكر ثمرته وذكر ما يعين عليه. أما ثمرته فقول الله عز وجل: هو أزكى لهم. أزكى لهم أطهر لنفوسهم وأصلح لقلوبهم. وأما لثوابهم وجزائهم عند ملاقاة ربهم، أزكى لهم. ما من عبد يغض بصره عن الحرام ابتغاء مرضات الله عز وجل إلا عوضه الله في الدنيا قبل أن يجازيه في الآخرة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تجد فقد شيء تركته لله. فمن غض بصره ابتغاء وجه الله فتح الله عز وجل له أبواب الحلال، قرب له البعيد ويسر له العسير. وأما من أطلق بصره في الحرام فلا يلومن إلا نفسه، هذا وغيره من جزاء من يغض بصره في الدنيا كلا شيء إذا قورن بثواب الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه هي الخلاصة. وغض البصر سبيل النجاة من النار، أو من سبل النجاة من النار والفوز بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. وهو سبيل للفوز بالجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فمن أراد الفوز بالجنة فليعمل بهذه الوصايا النبوية الستة، يحظى برضوان الله عز وجل وجنته، هو أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. هذا هو سبيل الإعانة على مخالفة شهوة النفس بغض البصر: إن الله خبير بما تصنعون. استحضار علم الرب وقربه واطلاعه على شؤون خلقه يجلب الاستحياء من الله عز وجل في قلب العبد. يعلم العبد أن نظر الله إليه أسبق من نظره إلى غيره، فيستحي من ربه القائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين استراق النظر لما حرم الله عز وجل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. تدرون فيما نزلت هذه الآية؟ في سنن الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة حسناء من أجمل الناس كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكان من الرجال من يتقدم فيصلي في الصف الأول حتى لا يراه، ومن الرجال من يتأخر فيصلي في الصف المؤخر حتى يستيق النظر إليها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربية لأصحاب نبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمنا المستقدمين، يعني المتقدمين في الصفوف الأولى صيانة لأنفسهم، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فما من عبد يرسخ في قلبه هذا المعنى فيراقب ربه تبارك وتعالى إلا كان أبعد الناس عن الحرام، وما من عبد يغيب عنه هذا المعنى إلا أهلك نفسه وتفرغ في أوحال الحرام. قال الله عز وجل في وصف أهل النار: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. استوصى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله فقال: أوصني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل صالح من قومك، هذا هو الحياء الذي ينفع صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا نستحي والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا الرأس وما وعى، بصره سمعه لسانه، يحفظ هذه الحواس عما حرم الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال: إن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. فبدأ به صلى الله عليه وسلم، فقال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان الناس في القديم يحتاجون إلى غض البصر إذا خرجوا من بيوتهم، وأما نحن في هذا الزمن الكالح والعياذ بالله فنحتاج إلى غض البصر إذا خرجنا وإذا دخلنا وحتى إذا اختلينا بأنفسنا. هذه الجوالات التي بها يستطيع أن ينظر العبد لما حرم الله تبارك وتعالى، إلا أن يكون العبد من المسلمين، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. وهذه هي زكاة النفوس. قد أفلح من زكاها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تزكية المرء نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله معه حيث كان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يفضل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب.